ما يكثر في كلام الآباء يكبر في قلوب الأبناء. ما يكثر في كلام الآباء يكبر في قلوب الأبناء. يعني الأب والأم بيتكلموا عليه كتير، مهتمين بكتير، وبيسألوا عليه كتير، ده هيبقى كبير عند الولد. زي الدراسة مثلا، عملت ايه في الامتحان؟ رحت الدرس ولا ما رحتش؟ ذاكرت ولا ما ذاكرتش؟ فالولد ايه اللي كبير عنده في حياته اللي بيقيس عليه نجاحه وفشله؟ الدراسة. حتى لو هو بيذاكر او ما بيذاكرش، هو لما لو قرر انه يبقى ناجح، لو قرر انه يبقى مفيد، لو قرر انه يستغل وقته هيعمل ايه؟ هيذاكر. ليه؟ لانها كبرت عنده في قلبه. كبرت ليه؟ لانها ده معيار النجاح عنده. كبرت ليه؟ لانها كسرت في كلام الاباء والابناء.